رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر. موضوع هذه الحلقة بعون الله تعالى تفسير الآيتين الثانية والثالثة من سورة الأعلى، وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الأول من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. القول في تفسير قول الله تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. في هاتين الآيتين الكريمتين يمجد الله نفسه الكريمة وما تفرد به من الخلق الذي أحسنه وأتقنه وأبدعه، كما قال جل شأنه: الذي أحسن كل شيء خلقه، وكما قال جل وعلا: صنع الله الذي أتقن كل شيء. ومن إتقانه جل شأنه أنه لما خلق المخلوقات جعلها في أحسن الهيئات وأعدلها، ممكنة مما فيه حصول مقصود إيجادها، وأبان للمكلفين ما أوجب عليهم. قال الإمام الطبري رحمه الله: قوله تعالى الذي خلق فسوى، يقول الذي خلق الأشياء فسوى خلقها وعدلها، والتسوية التعديل. وقوله والذي قدر فهدى، يقول تعالى ذكره: والذي قدر خلقه فهدى. واختلف أهل التأويل في المعنى الذي عني بقوله فهدى، والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله عم بقوله فهدى الخبر عن هدايته خلقه، ولم يخصص من ذلك معنى دون معنى، وقد هداهم لسبيل الخير والشر، وهدى الذكور لمأتى الإناث، فالخبر على عمومه حتى يأتي خبر تقوم به الحجة دال على خصوصه. واجتمعت قراء الأمصار على تشديد الدال من قدر، غير الكسائي فإنه خففها، والصواب في ذلك التشديد لإجماع الحجة عليه. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى الذي خلق فسوى، أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات. وقوله والذي قدر فهدى، قال مجاهد: هدى الإنسان للشقاوة والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وقال الحافظ البغوي رحمه الله: قوله تعالى الذي خلق فسوى، قال الكلبي: خلق كل ذي روح فسوى اليدين والرجلين والعينين. وقال الزجاج: خلق الإنسان مستويا، ومعنى سوى عدل قامته. والذي قدر فهدى، قرأ الكسائي قدر بتخفيف الدال وشددها الآخرون وهما بمعنى واحد. وقال مجاهد: هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة، وهدى الأنعام لمراتعها. وقال مقاتل والكلبي: قدر لكل شيء مسلكه، فهدى عرفها كيف يأتي الذكر الأنثى. وقيل قدر الأرزاق وهدى لاكتساب الأرزاق والمعاش. وقيل خلق المنافع في الأشياء وهدى الإنسان لوجه استخراجها منها. وقال السدي: قدر مدة الجنين في الرحم ثم هداه للخروج منه. قال الواسطي: قدر السعادة والشقاوة عليهم ثم يسر لكل واحد من الطائفتين سلوك سبيل ما قدر عليه، انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند هذه الآية: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قال ما حاصله: التسوية جعل الشيئين سواء، كما قال: وما يستوي الأعمى والبصير. وقال تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وسواء وسط، لأنه معتدل بين الجوانب. وذلك أنه لا بد في الخلق والأمر من العدل، فلا بد من التسوية بين المتماثلين، فإذا فضل أحدهما فسد المصنوع. كما في مصنوعات العباد إذا بنوا بنيانا فلا بد من التسوية بين الحيطان، إذ لو رفع حائط على حائط رفعا كثيرا فسد. فإذا كان هذا في مصنوعات العباد وهي جزء من مصنوعات الرب جل شأنه، فكيف بمخلوقاته العظيمة التي لا صنع فيها للعباد، كخلق الإنسان وسائر البهائم، وخلق النبات، وخلق السماوات والأرض والملائكة. فالعدل والتسوية لازم لجميع المخلوقات والمصنوعات، فمتى لم تصنع بالعدل والتسوية بين المتماثلين وقع فيها الفساد. وقوله سبحانه الذي خلق فسوى، قال أبو العالية في قوله خلق فسوى، قال: سوى خلقهن. وهذا كما قال تعالى: فقضاهن 7 سماوات في يومين. وفي قوله تعالى الذي خلق فسوى، أطلق الخلق والتسوية ولم يخص بذلك الإنسان، فالتسوية بعد الخلق تشمل المخلوقات كلها، كما قال موسى عليه السلام معرفا بربه ومثنيا عليه في جوابه فرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي جميع هذه الآيات مطلقها ومقيدها، والجامع بين المطلق والمقيد، قد ذكر خلقه وذكر هدايته وتعليمه بعد الخلق، كما قال في هذه السورة: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، لأن جميع المخلوقات خلقت لغاية مقصودة بها، فلا بد أن تهدى إلى تلك الغاية التي خلقت لها، فلا تتم مصلحتها وما أريدت له إلا بهدايتها لغاياتها. وهذا مما يبين أن الله خلق الأشياء لحكمة وغاية تصل إليها، كما قال ذلك السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ملخصا. وبعد، فلا يزال للحديث والتفسير بقية لهاتين الآيتين، أرجئه لحلقة تالية بعون الله. وفقنا الله جميعا لهداه، ورزقنا النفع والفائدة والسعادة في الدنيا والآخرة بهذا الكتاب العزيز، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.